ده أخوانا الإسلام في تربية المسلمين على الصدق وتربية المسلمين وإنعاش الضمير في قلوب المسلمين. المسلم مش ضلالي ولا كذاب ولا باطنه يخالف ظاهره أبدا، فالمسلم هذا يتقي الله عز وجل.